شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى يعني من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصلي إليها أخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة حدثني أبو حازم أن أبا هريرة قال: خلوف فم الصائم أطيب، أو قال: أحب إلى الله عز وجل من ريح المسك. قال: وأحسبه قال عن يمين العرش مناد ينادي في السماء السابعة: أعط منفقا خلفا، وأعط أو عجل لممسك تلفا. قال: وقال أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وكسب الأمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام قال حدثنا محمد بن واسع عن رجل يقال له معروف عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا أنام إلا على وتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي أيوب العتكي وهو يحيى بن مالك، وقال عفان مرة قال حدثنا أبو أيوب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجئتني بالوجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام وأبان قال حدثنا قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهد نفسه فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا بين يدي رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان صيامه فليصم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. قال عفان: وحدثنا أبان في هذا الإسناد مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا عامر يعني الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ومسح برأسه ووضأ قدميه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تهجر امرأة فراش زوجها إلا لعنتها ملائكة الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. وكان أبو هريرة يقول: وحجة مبرورة تكفر خطايا تلك السنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو جعفر عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي بمكة حدثني الضحاك يعني ابن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان أحللت بيع الربا؟ فقال مروان ما فعلت. فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكوك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب الناس مروان فنهى عن بيعها. قال سليمان فنظرت إلى حرس مروان يأخذونها من أيدي الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال أخبرني نعمان يعني ابن راشد الجزري عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو يعني ابن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود عن يحيى بن النضر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح الأرياف فيأتي ناس إلى معارفهم فيذهبون معهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قالها مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ، ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا، ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد ربه بن سعيد عن المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إلا شقي. قيل ومن الشقي؟ قال الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن سليمان بن يسار حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن أحدكم هذا ذهبا أنفق منه كل يوم، فيمر بي ثلاثة وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا سلامان بن عامر عن أبي عثمان الأصبحي قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يفتنونكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم أصاب من الزنا لا محالة، فالعين زناها النظر، واليد زناها اللمس، والنفس تهوى وتحدث، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت الشمس من المغرب آمن الناس كلهم وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن خير العمل أدومه وإن قل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الرحمن الأعرج سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد المطلب يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من الله يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله يا أم الزبير عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله فإني لا أملك لكما من الله شيئا وسلاني ما شئتما. وبإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا من بني إسرائيل قال لأتصدقن الليلة بمالي فخرج به فوضعه في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق على فلانة الزانية ثم خرج بمال أيضا فوضعه في يد سارق فأصبح أهل المدينة يتحدثون تصدق على فلان السارق ثم خرج بمال أيضا فوضعه في يد رجل غني وقال لو شئت لقلت لا يدري حيث وضعه فرجع الرجل إلى نفسه فقال وضعت صدقتي عند زانية ثم وضعتها عند سارق ثم وضعتها عند غني فأري في المنام إن صدقتك قد قبلت أما الزانية فلعلها تعف عن زناها وأما السارق فلعله يغنيه عن السرق وأما الغني فلعله يعتبر في ماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو صخر عن المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة يقول ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كأن الشمس تجري في جبهته وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وعنه صلى الله عليه وسلم قال أعطوا العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب. وبإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يرحم الله لوطا فإنه قد كان يأوي إلى ركن شديد. وبإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيفرح أحدكم أن ينقلب إلى أهله بخلفتين؟ قالوا نعم، قال بآيتين من الكتاب يرجع بهما إلى أهله، خير له من خلفتين. وبإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله فإنه إن مات أحدكم انقطع عنه عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وبإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل نفس كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس، فمن ذلك أن يعدل بين الاثنين صدقة، وأن يعين الرجل على دابته فيحمله عليها، ويرفع متاعه عليها صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشي إلى الصلاة صدقة. وبإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قال: كذبني عبدي ولم يكن له ليكذبني، وشتمني عبدي ولم يكن له شتمي، فأما تكذيبه إياي فيقول: لن يعيدني كالذي بدأني، وليس آخر الخلق بأهون علي أن أعيده من أوله، فقد كذبني إن قالها، وأما شتمه إياي فيقول: اتخذ الله ولدا، أنا الله أحد الصمد لم ألد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن ويحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، وإذا استجمر فليستجمر وترا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة جميعا فلا يتناجى اثنان دون الثالث. وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فقال عكاشة بن محصن: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قال آخر: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وبإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم القوم الأزد، طيبة أفواههم، برة أيمانهم، نقية قلوبهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة قال: أبي لم يرفعه، قال: جاء ملك الموت إلى موسى فقال: أجب ربك. فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها، فرجع الملك إلى الله عز وجل فقال: إنك بعثتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل له الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم مه؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن يا رب من قريب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا أبو معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأبعد فالأبعد أفضل أجرا عن المسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان أنه سمع أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج يعني ابن النعمان حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال: حرمت الخمر 3 مرات. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إلى آخر الآية. فقال الناس: ما حرم علينا، إنما قال فيهما إثم كبير. وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوما من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب، خلط في قراءته، فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم نزلت آية أغلظ من ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقالوا: انتهينا ربنا. فقال الناس: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم، كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليستنثر، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عياش بن عباس القتباني عن أبي تميم الزهري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف وقال عبد الله: وسمعته أنا من هارون قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن علي بن خالد الدؤلي حدثه أن النضر بن سفيان الدؤلي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلعات اليمن، فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن أيوب عن نافع بن سليمان عن عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتظر الصلاة من بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقوم وهو في الرباط الأكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نكون بهذا الرمل فلا نجد الماء ويكون فينا الحائض والجنب والنفساء فيأتي عليها أربعة أشهر لا تجد الماء قال عليك بالتراب يعني التيمم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أزهر بن القاسم الراسبي حدثنا هشام عن عباد بن أبي علي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ثوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن المهاجر عن أبي العالية عن أبي هريرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما بتمرات فقلت ادعوا الله لي فيهن بالبركة قال فصفهن بين يديه قال ثم دعا فقال لاجعلهن في مزود وأدخل يدك ولا تنثره قال فحملت منه كذا وكذا وسقا في سبيل الله ونأكل ونطعم وكان لا يفارق حقوي فلما قتل عثمان قطع عن حقوي فسقط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى أبو عمر حدثنا عبد العزيز يعني بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى أبو عمر حدثنا عبد العزيز عن منصور بن آذين عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة ويترك المراء وإن كان صادقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى أبو عمر حدثنا عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله فإذا قال الحمد لله قال له أخوه يرحمك الله فإذا قيل له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم السقاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن العباس بن فروخ الجريري قال سمعت أبا عثمان النهدي يقول تضيفت أبا هريرة سبعا فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا ويصلي هذا ثم يوقظ هذا قال قلت يا أبا هريرة كيف تصوم؟ قال أما أنا فأصوم من أول الشهر ثلاثة، فإن حدث بي حدث كان آخر شهري. قال وسمعت أبا هريرة يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا، فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة وما كان فيهن شيء أعجب إلي منها، إنها شدت مضاغي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقوم المسجد ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا مات، فقال ألا كنتم آذنتموني به؟ قالوا إنه كان ليلى. قال فقال دلوني على قبره، فدلوه فأتى قبره فصلى عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الخفاف حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا لها سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أورث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في النار اجتماعا يضر، مؤمن قتل كافرا ثم سدد بعده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله عز وجل بلجام من نار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يجلس فيسمع الحكمة ثم لا يحدث عن صاحبه إلا بشر ما سمع، كمثل رجل أتى راعيا فقال يا راعي أجزرني شاة من غنمك، قال اذهب فخذ بأذن خيرها، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وعفان المعنى قال حدثنا حماد عن علي بن زيد وقال عفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوق، قال عفان فوقي، فإذا أنا برعد وبرق وصواعق، قال فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحياة ترى من خارج بطونهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذه الشياطين يحرفون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى وأبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال ابن العاص مؤمنان هشام وعمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن العاص مؤمنان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال المقدم، وشر صفوف الرجال المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر، وشر صفوف النساء المقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، فما سوى ذلك فهو صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعطي أبو موسى من مزامير داود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى وعفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة 3 أصناف، صنف مشاة، وصنف ركبانا، وصنف على وجوههم. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ وقال عفان: يمشون. قال: إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله عز وجل الجنة قال: يا جبريل، اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر فقال: يا رب وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره، ثم قال: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر فقال: يا رب وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. فلما خلق النار قال: يا جبريل، اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر فقال: يا رب وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات. ثم قال: يا جبريل، اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال: يا رب وعزتك، لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سلمان الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحميد وثابت البناني وصالح بن ذكوان عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل أنه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ من الناس ذكرته في ملأ أكثر منهم وأطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال عفان في حديثه: حدثنا أبو سنان عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال حسن في الله عز وجل، يقول الله عز وجل: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. قال عفان: من الجنة منزلا. قال حسن: في الله، ولم يقله عفان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وأحمد بن عبد الملك قال حدثنا زهير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. وقال أحمد: بميامنكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قال: إنما كان طعامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسودان، التمر والماء، والله ما كنا نرى سمراءكم هذه ولا ندري ما هي، وإنما كان لباسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النمار، يعني برد الأعراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المنذر حدثنا كامل أبو العلاء قال: زعم أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريح خير له من أن يمتلئ شعرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا سكين قال حدثنا حفص بن خالد حدثني شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: إني لشاهد لوفد عبد القيس، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فنهاهم أن يشربوا في هذه الأوعية الحنتم والدباء والمزفة والنقير. قال: فقام إليه رجل من القوم فقال: يا رسول الله، إن الناس لا ظروف لهم. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يرثي للناس. قال: فقال: اشربوه إذا طاب، فإذا خبث فذروه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الأسود بن عامر حدثنا حماد يعني بن سلمة عن ثمامة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. قال حماد وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل الوزغ في الضربة الأولى فله كذا وكذا من حسنة، ومن قتله في الثانية فله كذا وكذا من حسنة، ومن قتله في الثالثة فله كذا وكذا. قال سهيل: الأولى أكثر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا زهير حدثنا أبو بلج أن عمرو بن ميمون حدثه قال: قال لي أبو هريرة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قال: قلت: نعم، فداك أبي وأمي. قال: تقول: لا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمته يوم القيامة ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المديني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فخذوا منه ما استطعتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لا أراهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم أسواط كأذناب البقر يضربون بها الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن إسحاق عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار أو حائط مائل فأسرع المشي فقيل له فقال إني أكره موت الفوات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أموت غما أو هما أو أن أموت غرقا أو أن يتخبطني الشيطان عند الموت أو أن أموت لدغا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجوة من الجنة وهي شفاء من السم والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أبي الحلبس عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المحروم من حرم غنيمة كلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق عبد أحدكم فليبعه ولو بنش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا اللحى وخذوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر ومحمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بأنفسهم، من ترك مالا فلموالي عصبته، ومن ترك ضياعا أو كلا فأنا وليه فالأدعى له. وقال أسود بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن جهل عليه فليقل: إني امرؤ صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم حق على كل مسلم: عيادة المريض وشهود الجنازة وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة وإسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن لهيعة بن عقبة عن أبي الورد قال إسحاق المديني عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والخيل المنفلة، فإنها إن تلق تفر وإن تغنم تغل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، وإذا استجمر فليستجمر وترا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة أن أعرابيا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصابه من سهمه ديناران، فأخذهما الأعرابي فجعلهما في عباءته، فخيط عليهما ولف عليهما، فمات الأعرابي فوجدوا الدينارين، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة حدثنا الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في العيدين سبعا قبل القراءة وخمسا بعد القراءة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى أخبرنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة رشحهم المسك ووقودهم الألوة. قال: قلت لابن لهيعة: يا أبا عبد الرحمن، ما الألوة؟ قال: العود الهندي الجيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تذاكروا الكمأة فقالوا: هي جدري الأرض وما نرى أكلها يصلح. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقرأ عليه أبي أم القرآن فقال: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان أخبرنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص على المنبر: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت: وإن زنا وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت الثانية: وإن زنا وإن سرق يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت الثالثة: وإن زنا وإن سرق يا رسول الله؟ قال: نعم، وإن رغم أنف أبي الدرداء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان قال أخبرنا إسماعيل أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان أخبرني إسماعيل حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عمرا، فمن أعمر شيئا فهو له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان أخبرني إسماعيل أخبرني محمد أنه سمع أبا عبد الله القراض يصيح في المسجد يقول: أخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل.